مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لا إله إلا أنت الحليم العليم، لا إله إلا أنت الغفور الرحيم، لا إله إلا أنت، أنت على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت العليم الحكيم. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، لك الحمد على ما أوليت به علينا من النعم الظاهرة والباطنة، لك الحمد على بلوغنا شهر رمضان. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان برضوانك يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا في هذه الليلة المباركة من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا في ليلة القدر للأعمال الصالحة. اللهم وفقنا فيها للقيام والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا فيها للعمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين عندك يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا وشفاء لأبداننا وشفاء لأبداننا وشفاء لأبداننا ونورا لصدورنا، واجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المتبعين لكتابك ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك اللهم أن نقتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك منيبين، لك أواهين، لك مطواعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة والعتق من نيرانك. اللهم هيئ لنا الأسباب التي ترضيك عنا. اللهم هيئ لنا الأسباب التي ترضيك عنا. اللهم اشرح صدورنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العباد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح صدورهم لطاعتك يا رب العالمين. اللهم وفقهم لطاعتك. اللهم وفقهم ما فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تجعل لهم راية ولا ترفع لهم راية. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا قوي عزيز أن تدحر من أراد بالإسلام والمسلمين شرا. اللهم إنا نسألك أن تدحر من أراد بالإسلام والمسلمين شرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم قاتل كفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بكتابك ويكذبون رسلك ويعادون أولياءك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، إن عذابك الجد بالكفار ملحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح لنا ذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم وأعذهم من إبليس وحزبه وجنوده. اللهم أعذهم من نزغات الشيطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. واجعلهم من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا برحمتك، واشف مرضانا برحمتك ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.